بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة المتعلقة بها زي مسألة الأصول والفروع ونحوها. يا شيخ أحمد نوفر وقت ولا نشرحها؟ نخليها يا شيخ أياد نوفر وقت. ماشي جزاك الله خيرا. شيخ شامل نشوف ولا نوفر وقت؟ شيخ محمود نوفر. طبعا ضيوف يعني مع احترام لحضرتكم. الشيخ محمد برضو ما حضرش كل البتاع، ما حضرش الجزء بتاع الخلاف خالص. شيخ عبد الله ضيف. شيخ محمود مراجعة سريعة. طبعا العموم الأغلبية خلاص يعني الأغلبية ان احنا مادي. طيب اقول عشان المراجعة السريعة بس، يقول كثير العلماء يقيده الخلاف السائغ بأنه الخلاف في الفروع أي في الأمور العملية لا الاعتقادية. والصحيح أن يقيد بأنه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، وهذا سواء كان في الأمور العلمية مش العملية، العلمية الاعتقادية وهذا نادر، أو في الأحكام بين الفقهاء للأمور العلمية العملية أو في الأحكام بين الفقهاء. ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الأصول، وذلك لأن معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الأدلة القاطعة كتابا وسنة، وفيها إجماع الصحابة والسلف منقول، وفيها إجماع الصحابة والسلف منقول ومشهور، ولهذا كان المخالف فيها في الأغلب الأعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة. ولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العملية أطلق الكثير من العلماء أن الخلاف في الفروع اختلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه. يقول الحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية أصلية أو فرعية، إنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته لمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم، سواء كانت المسألة أصلية أو فرعية اعتقادية أو عملية. وهذا غالب على مسائل الأصول الكبرى كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والإيمان والكفر والوعد والوعيد، وموجود في كثير من مسائل الفقه والأحكام، لكن أغلب فروعها إما لا يوجد فيه دليل قطعي اتفاقا أو ليس كل أحد متمكنا من معرفته، فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم اتفاقا. أما أن يجعل التقسيم إلى أصول الدين وفروعه أصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها دون نظر إلى وجود الدليل القطعي فيها وتمكن هذا المخالف منه فخطر عظيم مخالف لأئمة العلم. أنا بقول إن كثير من أهل العلم بيقيد الخلاف فيه أو بيجعل الخلاف في الفروع اللي هي الخلاف في المسائل العملية، مسائل في الأحكام الفقهية، بيجعلوا هذا هو الخلاف السائغ، بيجعلوا إن ده هو الخلاف السائغ، وبيجعل الخلاف في المسائل الاعتقادية هو الخلاف غير السائغ. بيقولوا الصحيح إن التعريف دوت تعريف أغلبي، صحيح إن التعريف ديت تعريف أغلبية، زي ما قلنا قبل كده التعريف الأغلبي بيبقى المراد منه التيسير والتقريب على السائل والمستفتي، لكنه ليس جامعا مانعا، مش دقيق، هتلاقي أكثر الأمور تندرك تحته لكن ليس كل الأمور تندرك تحته. فهنلاقي فعلا العلماء اللي بيقولوا أن الخلاف السائغ هو الخلاف في الفروع أو في الأحكام الفقهية، هنلاقي فعلا أكثر الخلاف في الأحكام الفقهية هو خلاف سائغ، لكن ليس كل خلاف في الأحكام الفقهية هو خلاف سائغ. عندنا مثلا جماعة الفرماوية بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى إنما فرض على المسلمين الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الصلاة قبل الطلوع وقبل الغروب، بس الصبح والعصر هم دول اللي ربنا فرضهم على المسلمين، أما ما سوى ذلك من الصلوات فإن شاءوا صلوها وإن شاءوا لم يصلوها. مسألة فرض، مسألة تطوع، مش مسألة فريضة. الفريضة ديت في صلاتين بس. ده مثال في الأصول، ده خلاف في الأصول ولا في الفروع؟ دي مسألة عقدية ولا مسألة حكمية؟ من الأحكام الفقهية ديت ولا من الأحكام العقدية؟ عقيدة. ليه؟ فين في العقيدة؟ نعم، مسألة فقهية، مسألة من الأحكام، من مسائل الأحكام. أقول لك دلوقتي كم صلاة ربنا فرض، كم صلاة؟ ودلوقتي العلماء اللي بيقولوا إن الصلوات الواجبة 6 والصلاة المفروضة 5، ده خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ الأحناف بيقولوا الوتر واجب، أو من الأحناف من يقول إن الوتر واجب، ده خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ خلاف في الأحكام ولا مش في الأحكام؟ ده خلاف في الأحكام، مش كده؟ إن هو زود فرض. طب اللي نقص فرض، اللي يقول لا ده هم 5 بس مش 6، ده خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ اللي يقول إن هم 5 بس ده غير سائغ، اللي يقول هذا هو ده اللي عايز أقول لكم. يعني جمهور أهل العلم الخلاف غير سائغ أصل في موضوع زيادة الوتر الركعة، يعني ممكن نوع الخلاف في المسألة يعني مختلف فيه. المهم بيقول إيه دلوقتي اللي يقول إن هم 5 ده يبقى خلافه سائغ ولا غير سائغ؟ خلافه سائغ والله، ده الحق يعني أصلا. طيب اللي يقول نوم 4، طب ده حق، ده مسائل فقهية ولا مسائل عقائدية؟ دي مسألة فقهية ولا عقائدية؟ عدد الصلوات المفروضة دي مسألة فقهية ولا عقيدة؟ عدد الصلوات عقائدية والله، فقهية مش عقائدية والله، والله العظيم فقهية. والله العظيم فقهية، مسألة فقهية دي، مسألة فقهية مش مسألة عقائدية. ما انت كده بالشكل اللي انت عايز تقوله ده هتدخل كل المسائل العقدية في المسائل الفقهية، كل قصدي المسائل الفقهية هتدخلها في المسائل العقدية، يعني كلها حلال حرام واجب مستحب، دي كلها أحكام. والكلام اللي انت بتقوله ده صح مش غلط، انك هتقول على تقسيمة الاصطلاحية يعني. فبنقول ادي خلاف الفرموية في الصلاتين دول، وكان قبلهم خلاف سجاح، هي مرات مسيلمة الكذاب كانت بتفرض على قومها صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، الصبح والعصر برضو، كان مسيلمة يفرض على قومه 5 صلوات، فلما تزوج سجاح فأمهرها صلاتي الظهر والمغرب تقريبا، أمهرها صلاتين يعني من 5 صلوات، دوم لها مهر، فخلاص إيه ما ينفعش إنه يرجع فيهم، فبقى عند سجاح اللي بيصلي عليه صلاتين بس، وعند مسيلمة الواحد عليه 3 صلوات بس مش 5، قبل الجواز كان عليه 5، بعد الجواز بقى عليه 3 صلوات بس. فدي مسائل فقهية، ومع ذلك الخلاف فيها خلاف غير سائغ. يقول والحق أن هذا التقسيم، تقسيم الخلاف إلى سائغ وغير سائغ، ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية أصلية أو فرعية، إنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع. وجود النص يعني الدليل القطعي من القرآن والسنة. ومن الإجماع، الإجماع المقصود به الإجماع القطعي، الإجماع القديم، والتمكن من معرفته لمن كان متمكنا من معرفة الحق. إذا كان هناك دليل قطعي وهو متمكن من معرفته، فالخلاف في حق خلاف إيه؟ خلاف حق وخلاف إيه؟ غير سائغ. إذا كان دليل قطعي وهو غير متمكن من معرفته، فالخلاف في حقه خلاف ايه؟ سائغ. علشان كده بنقول اهل العلم اللي بيقولوا باقوال شاذة بيغتفر لهم هذا، إذا كانوا ممن يهتم ممن ينشغل بنصرة السنة معروف بتتبع الحق واشتهاره وتتبع الحق ونشره، إذا كان ده حاله وبعد كده قال بقول من أقوال خبير السائغ، بنقول إن إحنا مش هننكر عليه، هنقول القول خطأ ومش هنسرب عليه، لا هنقول عليه لا مبتدع ولا كافر. ليه؟ علشان انشغاله طول حياته بنصرة الحق وبطلبه والدفاع عنه وكونه من أهل العلم مش متطفل مش متهجم على العلم، ده الدليل على أو ده قرينة قوية تكاد تكون دليل على أنه لو تبين له في هذه المسألة الحق لاتبعه. هو لما قال بالقول الشاذ دوت قالوا عن خطأ، قالوا لأن الحجة القاطعة يا إما أغلقت عليه ما فهمهاش يا إما لم تصل إليه أصلا. ماشي. فبيقول التمكن من معرفته لمن كان متمكنا من معرفة الحق ده في حالة الشخص، لكن في الحكم على المسألة ده يتوقف على نوع الدليل بس وليس على التمكن من معرفته. يعني مثلا هذه المسألة ظاهرة جدا، مثلا حجية الإجماع، أن الإجماع حجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب لي ألا تجتمع أمتي على ضلالة، والله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ده أدلة بينة على أن إجماع الحجة، على أن الإجماع حجة أنه لازم. يجي إمام زي الشوكاني رحمه الله يقول ونحن لا ندين بالإجماع، وقد قدمنا قبل ذلك مرارا أنه لا وجود للإجماع. الكلام ده مقبول ولا مردود؟ مردود. الإجماع حجة بالكتاب بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعملها على مدار قرون. يجي الشوكاني في القرون المتأخرة يقول الإجماع مش حجة، كلامه مردود. طيب لما يجي واحد من الشيعة يقول لك لا وجود للإجماع إلا ما أجمع عليه، إلا ما كان في الإجماع عليه أئمتنا، يقول لك أي مسألة فيها إجماع دي باطلة مردودة، أي مسألة دليلها الإجماع دي باطلة مردودة إلا لو كان ال 12 إمام بتوعهم داخلين في الإجماع. الكلام ده إيه حكمه؟ خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ غير سائغ. موقفنا ايه من الخميني اللي يقول الكلام ده، وموقفنا ايه من الشوكاني اللي يقول الكلام ده؟ الشوكاني بيقول اخطأ رحمه الله، الخميني بنقول لعنه الله اراد ان يهدم الدين. ايه الفرق بين الخميني والشوكاني؟ هي المسألة ديت، مسألة ان احنا بنفرق في نوع الخلاف عند محاكمة الشخص فيه ما بين أن يكون معروفا بالعلم مشتهرا بطلب الحق متبعا لمذهب أهل السنة والجماعة، فعند ذلك نقول هذا قرينة على أن الحجة القطعية لم تبلغه أو أغلقت عليه فلم يفهمها، كانت قد أمامه ثم لم يفهمها، عشان كده بنعذره. أما من كان من أهل البدع ديدنه أن يسعى إلى رد الحق وإلى تركه، فنقول والله ده لو فهم غالبا هو فهم الحق وأعرض عنها وأعرض عنه. ليه؟ لأن ده حياته كده كلها، حق بيجيله بيطنش، حق بيجيله بيرده بيكابر. ولو كان أغلق عليه فبنقول إنما أغلق عليه، الله سبحانه وتعالى أغلق عليه فهمه، ختم على سمعه وقلبه، لأنه مبتدع بما كسبت يده، فبنقول ده مبتدع فيما قال. الكلام نفسه حكمه إيه؟ بدعة. القائل نفسه حكمه إيه؟ هو ده اللي بنفرق بقى، هل هو متمكن من معرفة الحق أم لا، هل تمكن من معرفة الحق أم لم يتمكن منه. أقول الحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية وعملية أصلية أو فرعية، إنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته لمن كان متمكنا من معرفة الحق، فقصر في ذلك فهو آثم، سواء كانت المسألة أصلية أو فرعية، اعتقادية أو عملية، وهذا غالب على مسائل الإيمان الكبرى وموجود في كثير من مسائل الفقه. ده الغالب على مسائل الإيمان، إن الحجة القطعية موجودة والتمكن من معرفتها متاح. أما في مسائل الفقه فموجود كثيرا مسائل حججها قطعية وتمكن من معرفتها متاح، لكن أكثر منها دليله ليس قطعيا، وأكثر وأكثر ليس يتمكن كل أحد من معرفته. يقول لكن أغلب فروعها، مسائل فقهية أغلب فروعها إما لا يوجد فيه الدليل القطعي اتفاقا، أو ليس كل أحد متمكنا من معرفته، فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم باتفاق. يبقى إذن مسألة اعتبار الخلاف سائغ أو غير سائغ بناء على كونه في العقائد أو الفقه في الأصول أو الفروع، بنقول مسألة ديت حكم أغلبي وليس حكم كل قطعي، ماشي؟ طب لو فرقت بقى، لو حولناها لأن هي حكم كلي، لو احنا مهتمناش بأن احنا نقول للناس خلي بالكم ده التعريف ده للأغلب، ده في مسائل خلاف فيها غير سائغ في الفقه، وفي مسائل خلاف فيها سائغ في غير الفقه. يقول بقى أما أن يجعل التقسيم إلى أصول وفروع أصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها دون النظر إلى وجود الدليل القطعي فيها وتمكن هذا المخالف منه، فخطر عظيم مخالف لأئمة العلم. أقول شيخ الإسلام: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل أصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن من قال مسائل الأصول، فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث. قال: وتصحيح بعض الأحاديث هو من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي من المسائل العملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. فإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسائل قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية، فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنه أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. ده كلام شيخ الإسلام، هو مهم جدا. أولا في إنكار تقسيم الدين إلى مسائل أصول وفروع يبنى عليها الأحكام، يبنى عليها الأحكام. ليه؟ لأن أولا المعتزلة هم من اخترعوا قسمة المسائل، قسمة مسائل الدين إلى مسائل أصول وفروع. مسائل الأصول فيها كفر، مسائل الفروع ليست فيها كفر. المعتزلة أول من قال بعدم العذر بالجهل، لما قالوا بذلك اصطدموا بكثير من الأدلة وكثير من الواقع. كثير من الأدلة اللي فيها أن بعض الصحابة كان يجهل بعض أمور الدين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره. الصدام بكثير من مسائل الواقع، يبقى الواحد منهم من جهابزة الإسلام وتغيب عنه بعض المسائل فينكرها، يقول له شفت تأنكرت شيء ثابت من الإسلام، فهتقول له يا تقول له كافر ولا تقول له معذور بجهلك. لو قلت له كافر خلاص طلعته بره الملة. ممكن يكون اللي بيقول له دوت اللي بيكلمه ده ممكن يكون أستاذه وشيخه، ما يقدرش يكفره. لو قال له أعذرك بجهلك يبقى كده نقض الأصل بتاعه اللي هو عدم العذر بالجهل. فبدأ الكلام على تقسيم الدين إلى مسائل أصول وفروع. المعتزلة الأول كانوا بيكفروا لا يعذرون بالجهل ويكفرون الجاهل، اصطدموا بأدلة الشرع واصطدموا كثيرا بالواقع. الواقع كثير من أئمتهم ينكرون بعض الأشياء ثم يرجعون إليها. لهم طيب ما رجعت إليها أنت كنت كافر، بتنكر الإسلام، بتنكر أمورا من الإسلام، بعد ما عرفتها تسلم بقى وتدخل الإسلام من أول وجديد. ما يقدرش يقول له كده. طب هيقول له إيه؟ أنا كنت عذرك بالجهل. هو ما عندوش حاجة اسمها العذر بالجهل. فراحوا مقسمين الدين، قالوا الدين ده فيه عقائد وأعمال، أصول وفروع. قسم الدين إلى مسائل أصول وإلى مسائل فروع. قال لك الأصول ما فيهاش عذر بالجهل، والفروع هي دية اللي فيها عذر بالجهل. شيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم بأمور. أولا أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا لأئمة المسلمين، كانش موجود عند الصحابة، مع ذلك كانوا يحكمون بالكفر والإسلام. معنى كده أن مش محل أو مش مناط الحكم بالكفر والإسلام هو كون المسألة من الأصول أو الفروع. يقول التقسيم ده كان عند الصحابة كل دين، كذلك التابعين وكذلك من جاء بعدهم من الأئمة لحد ما أحدث المعتزلة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. الرد الثاني أنه تقسيم متناقض. والتقسيم الثاني في الحقيقة أن هذا إنما وجد على يد المبتدعة المعتزلة. الأمر الثالث أنه تفريق متناقض. يقول فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع. وتقول في مسائل الأصول المخالف فيها يكفر، ومسائل الفروع المخالف فيها لا يكفر. ويقول له إيه رأيك، هل رأى محمد ربه أم لا؟ لو قال نعم رأاه نقول له إذن كفر عائشة لأنها قالت لم يره، ولو قال لم يره نقول له إذن كفر ابن عباس لأنه قال رأاه. قل فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه أم لا. نقول له ما تقول، عثمان أفضل أم علي أفضل؟ في كثير من معاني القرآن، امسك كتاب تفسير زي زاد المسير مثلا بيذكر الخلاف في التفسير، قال لا التفسير الطبري، قل له وفيها أقوال، مسألة فيها أقوال، نقول له أنه قول فيها صح فلان الفلاني، نقول له إذن كفر المخالفين. مخالفين طبعا الطبري بيجيب القول وبيجيب من قاله بإسناده إلى الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، بيسند الأحد القرون الثلاثة الخيرية. فنقول له يبقى أنت هتختار القول الأولاني، يبقى كفر كل أصحاب القول الثاني والثالث والرابع إذا كان مسألة فيها أقوال. طبعا مش هيقدر أنه يعمل كده. فبيقول وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث كل ديات من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها باتفاق، لم يختلف في ذلك أهل العلم ولا أهل الإسلام حتى لا من المعتزلة ولا من غيرهم. وبعدين تعالى قل له وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، من أنكر هذه الأشياء لا تكفره لأنه أنكر أمورا من مسائل الفروع. وكثير من مسائل وتحريم الفواحش والخمر يقول هي مسائل العملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق، فإن ده تقسيم متناقض. ليه؟ هنقول له إيه هي الأصول وإيه الفروع. لو قال الأصول اللي هي الاعتقاد والفروع اللي هو العمل، فنقول له أخطأت، إن في مسائل أصول لا يكفر فيها المخالف بالإجماع، وفي مسائل فروع يكفر فيها المخالف بالإجماع، إذن هذا خطأ. يقول ولو قال، فإن قال الأصول هي المسائل القطعية، بمعنى يعني الفروع هي المسائل الظنية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية، كثير مسائل فقهية مسائل قطعية أدلتها قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، في كثير من مسائل الاعتقاد الأدلة فيها ظنية. وفي بقى بين هذا وذاك في مسائل إضافية قطعية عند ناس وظنية عند ناس، مسائل التي فيها أحاديث حسنة، مسائل الاعتقاد اللي أدلتها الأحاديث الحسنة، عند من يجعل الحسن من الصحيح هيقول بها، ومن يجعل الحسن من الضعيف لن يقول بها. يبقى هنقول له دلوقتي الناس اللي مختلفين في المسألة دي بناء على الحديث ده ايه حكمه عندك؟ قال كثير من مسائل العلم ليست قطعية. قل كثير من مسائل العمل قطعية زي وجوب الصلاة والزكاة، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية زي هل رأى النبي ربه أم لا، نفخ في الصور نفختين أم ثلاثة. وهناك بقى مسائل وسط، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية، يقول كون المسائل قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، قد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده، لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته، عدم تمكن علم بدلالته، لا يعلم أن هذه الكلمة من ضمن معانيها كذا وكذا، لا يعلم الكلمة إلا معنى واحدا فيظنها نصا، والآخر يعلم لها عدة معاني ولا يعلم أن هناك إجماع على أحد هذه المعاني فيظنها أنها من ألفاظ الظاهرة، من ألفاظ الظاهر. يقول يلاحظ في كلام شيخ الإسلام ملاحظتين، الأولى أن إنكاره للتقسيم للأصول والفروع مع كونه يذكر هذه التسمية أحيانا، شيخ الإسلام بينكر هنا تقسيم الدين إلى مسائل الأصول وفروع وهو يذكرها، هيقول هنا الإنكار مش إنكار مطلق، إنكار هنا في المسائل التي يكفر المخالف فيها. يقول يقال لمن فرق بين النوعين ما حد الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع يعني التي لا يكفر المخطئ فيها، فإنه بيتكلمش على كون في حاجة اسمها مسائل اعتقاد وعمل، بل هو يثبت ذلك في ثنايا الكلام. يقول له تقول الأصول هي المسائل الاعتقادية، هنقول لك ده في مسائل اعتقادية كذا وكذا، ما فيش حاجة اسمها مسائل اعتقادية. لو تقول إن هي مسائل عملية الفقهية، يبقى هو بيقول ان في حاجه اسمها مسائل فقهيه عمليه. هو التفريق اللي هو بينكره هنا ايه؟ التفريق الذي يبنى عليه حكم التكفير. اقول انما هو انكار لبناء احكام التكفير والتبديع على نوعيه المساله علميه او عمليه، وليس انكارا للتسميه، فاذا لم يترتب على التقسيم حكم شرعي فلا مشاحه في الاصطلاح. الملاحظة الثانية أن قوله كون المسألة قطعية أو ظنية من الأمور الإضافية لا يعني أن كل المسائل يمكن فيها هذه الإضافة. ما يقصدش أن كل مسائل الدين إضافية، كل مسائل الدين ليست قطعية أو ظنية بل كلها من المسائل الإضافية. قال لا يعني به أن كل المسائل يمكن فيها هذه الإضافة وهذا الاحتمال، فهناك مسائل هو يذكر رحمه الله أنها قطعية ويكفر المخالف لها، أنها قطعية ويكفر المخالف لها، كما ذكر هنا الاتفاق على تكفير منكر الصلاة والصيام ونحوها. وإنما يعني به أن هناك بعض المسائل التي قد تكون كذلك قطعية عند البعض ظنية عند البعض الآخر، كما يقول عن الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية، فيقول الصحيح أن قطعيه قطعي، أن قطعيه قطعي وأن ظنيه ظني، ويقول الإجماع المعلوم يعني الإجماع المعلوم بالضرورة يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص تركه، ومعنى المعلوم أي من الدين بالضرورة، فليس لأحد أن يحتج بكلامه هذا على أن ألا توجد مسائل قطعية أو معلومة من الدين بالضرورة، لأن الأمور نسبية، بل هذا القول يلغي باب الردة والكفر أصلا والعياذ بالله. يبقى هنا في كلام شيخ الإسلام تيمية عندنا مشكلتين. المشكلة الأولانية بعض من بدع كل من قسم الدين إلى أصول وفروع، البعض بدع من فعل ذلك، والبعض نادى بنبذ كتب العلوم المقسمة والعودة إلى ما كان عليه الصدر الأول، ولع في كل الكتب الموجودة أصول الفقه والفقه والعقيدة ويرجع إلى الكتب المسندة، كتب اللي هي فيها قال الله قال الرسول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. أما مسائل الفقه ومسائل العقيدة فكل ده اعتبره ضلال واشطب عليه والغيه ولا تستمع إلى من يتكلم به. ده بعض الاتجاهات تنادي بنبذ كل العلوم اللي موجودة وأن يختصر العلم فقط على القرآن والسنة، ده باعتبار إنكار تقسيم الإسلام أو الدين إلى أصول وفروع. طبعا ما بيحتجوا على كده يعني بينسبوا ذلك لشيخ الإسلام تيمية، بيذكروا أقواله دي تقول لك وشيخ الإسلام تيمية نفسي ملهوش كتاب في الفقه ولا كتاب في العقيدة ولا كتاب في الأصول، هو كان بيتكلم في الدين والمبتدع جم من بعديه أخذوا شوية فتاوى من فتاوي سموها الفقه العقيدة الإيمان اللي مش عارف الأصول السلوك، قال لك دول ناس مبتدعة. الآفة التانية اللي هو الشيخ بيرد عليها هنا، الشيخ الإسلام بيرد عليها هنا، اللي هي مسألة التكفير بناء على كون المسائل أصول أو فروع. الآفة التالتة آفة جعل الدين كله ظني، هو في ناس عايزة تخلي الدين كله مفهوش حاجة ثابتة، كل الدين اللي يقول فيه حاجة يقولها اللي يغلط فيها يغلط، الدين كله ظني، معنى ان مفيش اصول ينفع ان انت تغلط المخالف فيها. لو الدين مفهوش اصول ينفع ان انت تغلط المخالف فيها يبقى مفيش حاجة اسمها ردة، ان قليل جدا اللي بيرتد يقول لك انا تركت الاسلام وتحولت الى الملة الفلانية. أغلب المرتدين إنما يرتدون بالاستهزاء بالجحود بالتكذيب، تكذيب بعض أمور الدين، الجحود لبعض أمور الدين، الاستهزاء ببعض أمور الدين مش بالدين كله على بعضه. حتى الكفار نفسهم النهاردة ما بيقدروش إن هم يقول لك إحنا بننكر الإسلام كلية، ولا بيستهزئوا بكل الإسلام ولا بيجحدوا كل الإسلام، يقول لك في حق وفي باطل، في حاجات نقدرش ننكرها وفي حاجات نقدر بنثبتها. فالبعض بيحاول جعل الدين كله مسائل محتملة، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها ردة، ما فيش حاجة اسمها منكر، ما فيش حاجة اسمها حدود، مسائل دي كلها محتملة. النهاردة في موضوع الدستور هم عايزين يركزوا جدا على المسائل ديت، عايزين يقولوا من الآخر ان ما فيش حاجة اسمها الشريعة الاسلامية. الاسلام اللي هيطبقه اي حد ده الاسلام بتاعه هو اللي هو فهمه. طب ما هتقولنا الاسلام اللي مش بفهم فلان ولا فلان علشان خاطر ان احنا نطبقه. انا مثلا يطلع واحد زي ابراهيم عيسى يقول لك الاسلاميين بيقولوا الشريعة الاسلامية. انه شريعة اسلامية شريعتهم الاسلامية. الإخوان عايزين شريعة الإخوان، والسلفيين عايزين شريعة السلفيين، وحازمون عايزين شريعة حازم وإسماعيل، كل واحد عايز الشريعة بتاعته هو. طب تيجي تقول له طب أنت قول لنا إيه الشريعة؟ وأنت تيجي تقول له أنت بتنكر حكم الشريعة، يقول لك لا الشريعة الإسلامية ده محدش ينكر إن الإسلام شريعة وعمل، الإسلام دين ودنيا. كل أو على الأقل 90% من العلمانيين النهاردة في مصر، الليبراليين النهاردة في مصر بيقولوا الكلام ده. والإسلام ده دين ودنيا. الاسلام ده احكام الاسلام دي هي الحضاره وهي العدل وهي الحق. ما يقدرش ينكر الكلام ده دلوقتي. الشيخ عبد المنعم كان بيقول ان احنا اول لما بدانا ان احنا نخرج للاعلام بعد الثوره لقينا الكل بيهاجمنا باسم الليبراليه والحريه والعلمانيه. فما جاء لهم الليبراليه معناها كذا يقول لا انتوا فاهمين غلط. فقلنا لهم خلاص نجيب لكم الأدلة من كلامكم من كلام القادة بتوعكم. يقول له لا ده هم القادة دول غلطوا. طب نجيب الأدلة من كلام كنتوا نفسيه. يقول لك لا ما انا كنتش اقصد. طب خلاص سيبك من كل ده، انت ايه رأيك في الحرية المطلقة؟ يقول لك اعوذ بالله، الحرية لابد ان تقيد بالدين الاسلامي. ايه رأيك في التفكير، حرية التفكير المطلق والتأليف المطلق؟ يقول لك لا لا لا لابد ان لا يكون فيه استهزاء بالدين ولا ولا ولا. طب تمام تعال بقى ان احنا ايه نحط الدستور اللي هنمشي عليه. يقول لك لا مش عايزينكم تبقوا موجودين في الدستور، لا ما تبقوش اغلبية في وضع الدستور. طب ليه؟ يقول لك اصل تحطوا الاسلام بتاعكم. طب ما تيجوا تحطوا، مش تحطوا الاسلام اللي احنا قلنا عليه، انت تحطوا الاسلام اللي انتوا عايزينه. تقول له طب قول لنا على الاسلام اللي انت عايزه علشان خاطر ان احنا نحطه في الدستور. مفيش، مش موجود. فبيقول يعني ايه الليبراليين فاجئونا ان هم تابوا كلهم مره واحده، ما بقاش في حد منهم بيقول بالليبراليه اللي هي بالمعاني الكفريه بتاعتها. ولما نيجي نقول لهم طب حققوا التوبه ديت بان انتوا تطلعوا لنا الاسلام اللي هتقيد بيه الحريات، قولوا لنا انه دين ده اللي هيقيد به الاحكام والاعراف والمعاملات علشان نحطه. يقول لك لا ما فيش الاسلام ده، القران السنه ظنيه الثبوت، والقران حمال اوجه ظن الدلاله. طب فاضل ايه بقى؟ فين هو؟ يقول لك الحريه والعدل والمساواه هي دي مبادئ الشريعه الاسلاميه. يقول له مبادئ الشريعه الاسلاميه، يقول لك محدش يقدر يجي جنب المادة ديت، المادة ديت احنا اول الناس اللي بتدعو ليها. طب وبعدين قول لي بقى عايزين بقى يقول لك اصلا بدأ الشريعة الاسلامية دي هي الحرية والعدل والمساواة. رغم ان انت لا هتلاقي الحرية لا في القرآن ولا في السنة، ولا هتلاقي المساواة في القرآن ولا في السنة. مش هتلاقي الكلام ده موجود، ولا العدل اللي هم عايزينه. العدل اللي هو معناه ان الناس هي اللي تحط الغلط والصح، ان يبقاش لله ان يفرض عليهم لا خطأ ولا صوابا، هم اللي اتفقوا بينهم بين بعضهم على الغلط والصواب. ف يعني على المستوى الاعلامي بيتكلموا الكلام ده. ما تيجي بقى عايز مثلا يبقى في مناظره ولا عايز تتكلم، روح جايب لك كلام زي ده الشيخ الاسلام تيميه. يقول لك ان تيميه نفسيه هو بيقول ان الدين ما فيهوش حاجه قطعيه، وان المسائل بتاعت الدين دي مسائل اضافية قطعية عند ناس وظنية عند ناس. فلابد ان احنا نكون فاهمين جدا معنى كلام اهل العلم اللي هو هيكسر الاستدلال بيه في الفترة اللي جاية، هيكسر الاستدلال جدا بيه في الفترة في الايام اللي جاية. اللقاء اللي كان بين الشيخ ياسر والشيخ عبد المنعم واحمد الطيب بتاع شيخ الازهر، كان شيخ الازهر بيقول لهم انتوا زعلانين ليه على انتوا زعلانين ليه ان الدستور يبقى موضوع فيه قطع الثبوت قطع الدلاله. هو بيقول ان هم مش عايزين الجماعه بتوع اللي هم اللي مش اسلاميين عايزين الشريعه الاسلاميه مبادئ الشريعه الاسلاميه عشان يبقى معناها قطع الثبوت قطع الدلاله. الشيخ ياسر قال له ايه هو قطع الثبوت وقطع الدلالة؟ قال له السنة دي قطعية الثبوت. بيقول احمد طيب، بيقول له السنة دي قطعية الثبوت؟ قال له مش كلها. قال له فيها قطع الثبوت؟ قال له كتير. قال له زي ايه؟ قال له زي الاحاديث المتواترة، وزي ايه؟ وحديث صحيحين، وايه تاني؟ والاحاديث اللي الجمهور على العمل بها. يقول له ده قطع الثبوت؟ قال له ده قطع الثبوت. قال له لا، ده هم عندهم ان السنة كلها مش قطعية الثبوت. طب والدلالة؟ القرآن ظن الدلالة. قال له عندهم القرآن ظن الدلالة، والسنة ظنية الثبوت، والسنة ظنية الثبوت. فلا يوجد في الإسلام ما هو قطع الثبوت وقطع الدلالة. قال له لا، ما بيقولوش كده. قال له خلاص، احنا موافقين ان انتوا تعملوا لجنة تلزموهم فيها بان المسائل الإجماعية تبقى هي المسائل اللي يحكم بها في الشريعة الإسلامية، المسائل اللي فيها إجماع. قال له انت كده هتضيقها قوي. قال له طب ايه المطلوب؟ قال له نحط مسائل الجمهور كمان. احمد طيب يقول له نحط مسائل الجمهور كمان. قال له والله احنا موافقين، يحط مسائل الجمهور واحنا موافقين. قال له طب انت ترضى ان الازهر هو اللي ينادي بكده؟ قال له ده احنا نتشرف بان الازهر هو اللي ينادي بكده. فقعد مع المستشار بتاعه ليبرالي، فقال له يا شيخ ما تحاولش تتورط، يا شيخ ما تحاولش تتورط. فقال له اتورط في ايه؟ هو في ايه؟ بيقول لي ايه اتورط فيه؟ ايه الكلام في الكلام ده؟ ايه اللي ضرر فيه؟ فالشيخ يسأل له هو ده اللي احنا بنقوله، احنا عايزين تقولوا لنا ايه هو الاسلام اللي انتوا بتقولوا لابد ان هو يكون هو اللي يقيد به الاحكام، عايزين نعرفه ايه هو الاسلام ده. قطع الثبوت قطع الدلالة. طب ايه قطع الثبوت قطع الدلالة؟ الشيخ طبعا قاعد يكلمه على قطع الثبوت عندنا اللي هو المتواتر والاحاد المحتف بالقرائن، ده قطع الثبوت عندنا. وقطع الدلالة الألفاظ النصية والظاهر الذي لا يوجد قرينة للتأويل فيه، والألفاظ الظنية اللي فيه قرائن للتأويل لكن وجد الإجماع على أحد المعنيين. قال له ده كله عندنا قطع الدلالة. هل ده عندكم قطع الدلالة؟ فالتاني متحفظ مش عايز يتكلم، المستشار الليبرالي بتاع شيخ الأزهر متحفظ مش عايز يتكلم. فشيخ الأزهر قال له لا خلاص سيبني الموضوع، سيبوا لي انت الموضوع ده واحنا قال له خلاص احنا لو الموضوع هيبقى تقييد الأحكام لا تقيد إلا أحكام القانون لا تقيد إلا بالمجمع عليه وقول الجمهور على رأي حضرتك، أو لو عايزين تتنازلوا عن قول الجمهور دي احنا موافقين، فكده احنا ما عندناش أي مشاكل. فهذا كان يعني جزء من الأجزاء، يعني حتى المستشار الأزهري اللي هو الإسلام الليبرالي اللي موجود حتى هو مش عايز يثبت ان الإسلام في حاجة اسمها قطع الثبوت وقطع الدلالة. طبعا بقى مسألة تتعمل أبحاث وتتعمل مؤلفات وتتعمل يعني الشبهات بتاعتهم تنتشر، ويقول لك ده الشيخ ابن باز أفتى ان فيش حاجة اسمها قطع الثبوت وقطع الدلالة، والشيخ العسيمين قال شهر سيف الإجماع في وجه المخالف، هذا من سوء الأدب مع العلماء ومع طلاب العلم ومع المخالف. ويبدأ يطلع لك بقى أقوال كده متنقية محترمة عشان يضحكوا بيها على الإخوة اللي هي بتجري وراء الأسماء. يقول خلاصة القول في هذا أن الاختلاف السائغ هو ما لا يخالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي. النص اللي هو ما ليس له إلا معنى واحد، ده هيشمل في الأصول النص والمفسر المحكم، ومن النص الظاهر الذي لم ترد قرينة للتأويل فيه، ظاهر وتم تأويله بلا قرينة، ده من النص. ومن النص ما كان ظاهرا ثم أجمع على أحد معنييه، ده كل ده يدخل عندنا في النص، كل ده يدخل عندنا في النص. النص من الكتاب والسنة، الإجماع القديم، الإجماع القديم مقصود به الإجماع في القرون الثلاثة الخيرية، إجماع الصحابة أولا، طبعا إجماع في عهد أبو بكر وعمر، يلي الإجماع في زمن الصحابة، في بقية زمن الصحابة، يلي الإجماع في القرون الثلاثة الأول. يقول معنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحد لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب، فقد توجد لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة، والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص. الحمد لله على السلامة. تفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وقال: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. وقال أيضا: والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا فقد وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. يقول شيخ الإسلام: طبعا في الإنكار حدود الإنكار في مسائل الخلاف السائغ، جزء دوت في بيان درجة الإنكار في مسائل الخلاف السائغ. يقول: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر ولم يهجر، لم ينكر عليه ولم يهجر، لم يخاصم ولم يخالف ولم يخالف، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها، في مسائل الصحابة تنازعوا فيها ومع ذلك اتفقوا فيما بينهم على إقرار كل فريق للآخر على العمل باجتهادهم. المسألة نقول أولا إذا كانت المسألة اجتهادية يعني الخلاف فيها سائغ لا يكون فيها إنكار، بمعنى الإنكار بكل درجاته، بل الإنكار يكون في حدود الوعظ والنصح والإرشاد والمذاكرة العلمية، وده من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يكون هناك إنكار على العمل، إنما يكون إنكار على القول والفتوى. يعني لما يقول لحم الإبل لا ينقض الوضوء هنقول له غلطان، لكن لما يجي يصلي بعد ما أكل لحم الإبل دون أن يتوضأ مش هنقول له صلاتك بطلة. اللي هيقول هنقيم هنصلي الفجر بعد الأذان مباشرة أو بعد خمس دقائق مش هنقول له غلطان، هنقول له غلطان، لكن لما يصلي مش هنقول له صلاتك بطلة. هنقول اتفق الصحابة على إقرار كل فريق للآخر على العمل باجتهادهم. يقول قال ابن القيم: وقولهم إن مسائل الإنكار مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، ده تفسير لكلام شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام بيقول مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر، فالبعض ظن أنه مسائل الاجتهاد كل من أخذ فيها بقول لا ينكر عليه، يعني شيخ الإسلام بيتكلم فقط على العمل ما بيتكلمش على القول. ابن القيم رحمه الله بيقول قولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. احنا عندنا الإنكار هيبقى على حاجة من اتنين، يا إما العلم يا إما العمل. العلم اللي هو القول والفتوى، بيقول بقول بيتبع قول أو واحد بيسأله بيفتيه، أو العمل هو هينفذ اللي هو بيعتقده. أما الأول إذا كان القول، إن كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا، إذا كان درجة غلطه في القول خلاف غير سائغ إنه يخالف سنة يعني قطعية أو إجماعا شائعا يعني قديما وجب إنكاره اتفاقا، ينكر عليه القول. وإن لم يكن كذلك لو ما كانش مخالف للسنة القطعية ولا الإجماع القطعي، إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. يبقى لو لا يقول قول سائغ خطأ لكن سائغ، مش هنقول إنه هيترك بالكلية، لا ده لابد إن أنا بيان له ضعف قوله ومخالفته للدليل، وأنا كده أنكرت عليه الإنكار الواجب عليا. وأما العمل فإن كان على خلاف سنة أو إجماع، يعني العمل عامل عملا غير سائغ، وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق بعض العلماء؟ أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. يبقى في مسائل الخلاف السائغ عندي دلوقتي الخطأ بيبقى يا إما في القول يا إما في العمل، زي الخلاف غير السائغ الإنكار بيبقى في القول أو في الإيه أو في العمل. مسائل الخلاف السائغ الإنكار في القول بيان ضعف ومخالفته للدليل، في العمل لا ينكر، لا يوجد هناك إنكار، لا يقال له صلاتك باطلة ولا عملك باطل ولا غير ذلك. القول إذا كان الخلاف فيه غير سائغ ينكر، يصرب على قائله. إذا كان عملا غير سائغ فينكر بدرجات الإنكار المختلفة، ينكر باللسان ويمنع باليد ويقام عليه الحد ونحو ذلك بجميع درجات الإنكار. أسباب هذا الخلاف، أسباب الخلاف السائغ، يقول من هذه الأسباب أن الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل، بل جعل دليلا ظنيا يحتاج لبحث واجتهاد ونظر يقوم به من حصل مقومات الاجتهاد والنظر، وهذا معلوم بالاستقراء لأدلة الشرع واختلاف العلماء ابتداء من عصر الصحابة فمن بعدهم، كما سبق نقل الإمام تيمية اتفاق الصحابة على إنكار كل فريق من المتنازعين من المتنازعين في مسائل في العبادات والمناكح والمواريث وغيرها للفريق الآخر على العمل باجتهاده. أسباب الخلاف السائغ، وده أهم أسباب الاختلاف، أن الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل مسألة، بل كثير من المسائل الأدلة فيها ظنية، كثير من المسائل الأدلة فيها ظنية. وهنا يعني ننظر إلى الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه في أمور هي أصول الإسلام، أركان الإسلام، مباني الإسلام العظام، تلاقي الأدلة فيها قطعية وموجودة في القرآن وفي السنة وفي الإجماع، ثبت قطعا بأنواع الأدلة. وتلاقي المسائل التي يقل الحاجة والعمل بها تلاقي فيها أدلة ظنية، أدلة الظنية ديت موجودة، بعضها يكون ظاهرا وبعضها يكون غير ظاهر، بعضها يكثر فيه الخلاف وبعضها يقل فيه الخلاف. مهم نحن نقول لو جيت بصيت لمسائل الخلاف التي ليس فيها أدلة قطعية من حيث العدد هتلاقيها لا تحصى كثرة، لو جيت تبص لها من ناحية العمل هتجدها أقل بكثير من المسائل التي فيها الأدلة القطعية. شوف الإسلام الذي يحتاج إليه الناس وبدونه تفسد الحياة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المحرمات، الخمر والزنا، كبار المحرمات، الشرك بالله، حقوق الوالدين، الخمر والزنا، المحرمات الكبيرة جدا، هتلاقي فيها الأدلة قطعية جدا والإجماع فيها منعقد والمخالف فيها من المسلمين كثير. تعال شوف المسلمين بيختلفوا في مسائل حدود العمل فيها إيه، واقعها العمل إيه، من حيث العدد جيب أكبر الموسوعات الفقهية عندك وعد، هتلاقي عدد لا تحصى. تعال في الواقع العملي شوف الناس محتاجة إيه، يعني المسائل مثلا اللي فيها خلاف سائغ في الحاجات اللي درسناها في نار السبيل مثلا، كام مسألة تحتاج إلى أن يكون الدليل قطعيا حتى تعمل بها، في كم مسألة دليلها ظني الخلاف فيها سائغ في نار السبيل؟ الكتاب كله تقريبا إلا قليل. في كم مسألة دليل فيها قطعي؟ قليل جدا. تعال خد منار السبيل وأنا بطبق منه إيه اللي أنت بتطبقه، شوف الأدلة فيه قطعية ولا ظنية، هتلاقي الأدلة قطعية. واللي فيه خلاف هتلاقي الأدلة قطعية في مشروعيته، ودرجة الحكم بتاعته هي المختلفة. يعني عايز تعمله هتلاقي أدلة على المشروعية، المضمضة مثلا، استنشاق، حد خالف إن هي مشروعة، تسبيح في الركوع والسجود، حد خالف إن هي مشروعة، مضمضة والاستنشاق، حد خالف إن هي مشروعة، تسبيح في الركوع والسجود، في الأذان والإقامة، هتلاقي إجماع على وإجماعات على أنها مشروعة. فمسائل الخلاف السائغ من حيث العدد كثيرة جدا، لكن من حيث الواقع، من حيث وجودها على الأرض الواقعية في واقع المسلمين، هتلاقيها قليلة جدا بالنسبة للمسائل القطعية، وده من حكم الله سبحانه وتعالى. هقول منها من أسباب الخلاف السائغ أن أفهام العباد مختلفة متفاوتة، قد فضل الله بعضهم على بعض فيها، فما يدركه هذا لا يفهمه هذا، وما يراه الواحد قد يغيب عن الآخرين، بل الواحد قد يفهم بعض الأشياء وبعضها لا، ويدرك في وقت شيئا لا يدركه في وقت آخر، ويبصر بأشياء ويغيب عنه أشياء ربما في المسألة الواحدة في بعض المواقف وبعضها لا. من الباب ده يعني تعددت أقوال العلماء في المسألة الواحدة في المذهب، يقول لك هذه المسألة فيها في المذهب ثلاث أقوال، النص عن أحمد، عن أحمد روايتان. تفضل. ليك سؤال. يقول لك فيها روايتين. طب الإمام أحمد نفسه ما اختلف مع نفسه؟ ما الأحمد روايتين؟ يعني هو الإمام أحمد خالف الإمام أحمد؟ ها الإمام أحمد خالف الإمام أحمد إزاي؟ في وقت كان الدليل حاضرا والمعارض له وطريقة الجمع كانت حاضرة في ذهنه، في وقت آخر غاب عنه أحد الدليلين، أو غابت عنه طريقة من طرق الجمع واهتدى إلى طريقة أخرى من طرق الجمع، ففي وقت يقول بقول وفي وقت الآخر يقول بقول. يقول منها أن أفهام العباد مختلفة متفاوتة، قد فضل الله بعضهم على بعض فيها، فما يدركه هذا لا يفهمه هذا، وما يراه الواحد قد يغيب عن الآخرين، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى ففهمناها سليمان، فخص سليمان بالتفهيم وبين سبحانه أنه هو الذي فهمه. ومنها أن قدرة العباد على البحث والاجتهاد مختلفة أيضا، فما يقدر عليه البعض يعجز عنه البعض، وكل مكلف بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنها اختلاف طريقة التعلم والتعليم، ده ممكن نقول ده السبب الثاني من حيث الأهمية في وجود الخلاف السائغ، اختلاف طريقة التعلم والتعليم. الإنسان غالبا متعصب لأول ما يتعلم، يعني يقول لك الإنسان العربي بيفكر باللغة العربية وبالعادات العربية وبالتقاليد العربية وباللهجة العامية بتاعته وبالعادات بتاعة القوم اللي هو نشأ فيهم وبطفولته وبشبابه وبشيخوخته وبالتجارب اللي مر بيها، كل ده بيبقى موجود في طريق التفكير الإنسان. الحاجة الواحدة أنا أفكر فيها وأنت تفكر فيها، شوف الفروق اللي بيني وبينك من يوم لما كنا أطفال، منذ أن خرجنا من أرحام أمهاتنا، أنا ليس لي شيء من الدنيا وأنت ليس لك شيء من الدنيا، لا تعلم شيئا وأنا لا أعلم شيئا، كل حاجة حصلت معنا بعد كده سواء بقى اللغة أو اختلاف الأبوين أو طريقة التفكير أو طريقة التربية أو المواقف اللي الإنسان حصلت له، المصائب الكونية والمصائب العادية اللي بتمر بالإنسان، الحاجات دي كلها بتترك أثرها في طريقة تفكير الإنسان، بتترك الأثر بتاعتها في طريقة تفكير الإنسان. كان بعض المحللين كان بيتكلم على الدعوة السلفية، فيقول الدعوة السلفية مرت بعدة تجارب، التجارب دي هي اللي خلتها تبقى عندها اعتدال في طريقة التعامل مع الحكام. أول لما بدأوا يلتزموا شاهدوا أحداث الفنية العسكرية، وبعد كده شاهدوا اغتيال الإمام الذهبي والطريقة ما حصل لجماعة التكفير بسبب اغتيال الشيخ الذهبي، وبعد كده اغتيال السادات وما أصاب الصحوة الإسلامية كلها بعد ذلك في اغتيال السادات. يقول لك الثلاث تجارب دولة خلوا الدعوة السلفية تمشي على طريقة واحدة في التعامل مع الصدام، تلاشي الصدام وتجنبه قدر الإمكان. يقول لك كان مفترض على التمسك الشديد بتاع السلفيين انهم يكونوا اكثر الجماعات صدامية، السلفي مخه حجر عشان خاطر يلين شوية ولا يسهل المواضيع شوية، ما فيش مخه حجر، فالمفروض اللي مخه متربس ده يبقى مواقفه متربسة كمان، اول ما الحكومة تقول يروح هو قايل او بترفع السلاح ورافع السلاح. فيقول لك طب ليه ما حصلش كده مع السلفيين؟ يقول لك النشأة في الصعيد والنشأة في اسكندرية كانت واحدة، الصعيد رفعوا السلاح على طول وضربوا، والاسكندرية عملوش كده، رغم ان تقريبا مواقف وطريقة التعليم وكل حاجة في الاول كانت واحدة. ايه اللي اثر عليهم؟ قال لك الصعيد كانوا بعيد فلم يشهدوا التجارب ديت، كانوا بعيد عن المدن لم يشهدوا التجارب ديت، ونشأوا في بيئة اول لغة عندهم المسدس، العيل بيطلع وفي ايديه الفرفر، فخلاص واخد على ان ده الطريقة بتاعت التعامل، ده الاسلوب اللي هو يتعامل بيه. بقول لك السلفيين طلعوا ما فيش البيئة دي مش موجودة حواليهم، طريقتهم في التفكير تأهلهم ان يبقوا كده واصعب، لكن عدوا بعدة تجارب، مروا بعدة تجارب خلتهم الطريقة دي لا يعني لا تجد عندهم مساغا، لا تستساغ بالنسبة لهم. فالمهم بيقول ان هي طريقة التعلم والتعليم بين علماء المسلمين في بلادهم المختلفة، وقد فطر الله العباد على التأثر بما تعلموه أولا، ومعرفة هذه الأسباب ضرورية في إدراك التعامل الصحيح مع هذا الاختلاف. طبعا أسباب الاختلاف السائغ بنلاحظ عليها إن هي أسباب كونية، أسباب كونية قدرية لا دخل للإنسان فيها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الأدلة الظني منها والقطعي، أفهام العباد وقدرتهم على البحث والاجتهاد هذه مما يقدره الله على العبد. طبعا القدرة على البحث والاجتهاد تختلف على حسب المتاح للإنسان من المصادر، وقت الفراغ، وجود الأقران اللي بيحمسوه أو بيصبطوه، كل الأشياء ديت يعني بتدفع الإنسان أنه يجتهد بطريقة معينة. الاختلاف في طريقة التعلم والتعليم هذه أيضا مما لا تقصير فيه الإنسان، بل هذا مما يقدره الله سبحانه وتعالى، عشان كده الاختلاف السائغ لم يكن مذموما، الاختلاف السائغ ليس مذموما. ليس مذموما مش بمعنى ان احنا نستسلم له، ولكن لا نذم الاخرين فيه، لا نذم غيرنا في مسائل الخلاف السائغ، بل نرضى بقبوله وتتسع صدورنا له ونحاول ان نتفهمه. اقول اذا علمنا ان هذه الاسباب لا يمكن ازالتها، عرفنا أن الاجتهاد في معرفة الصحيح من مسائل الاختلاف وما يرجحه البعض من أهل العلم فيها بما وصل إلى فهمه وعلمه من أدلة وبحسب قدرته على النظر والبحث والاجتهاد، لن يلغي اجتهاد غيره ولن يخرج المسألة عن كونها من مسائل الاجتهاد، وبالتالي لا تضيق الصدور بوجود هذا بين أهل العلم خاصة وبين أهل السنة وأتباع السلف، كما يحدث لدى كثير ممن تعود السؤال دائما عن الراجح من الأقوال، وظن أن كل مسألة فيها قول راجح مطلقا، الراجح ده نسبي، راجح عندي وليس راجح عند غيري، ولم يتفطن أنه راجح عند فلان ومرجوح عند غيره. ولا شك أن السؤال عن الراجح من أقوال من الأقوال والأدلة أمر محمود من طالب العلم، ودليل على ورعه وعدم حرصه على تعدد الأقوال لينتقي بشهوته أطيبها وأقربها إلى رغبته، كما يفعل كثير من الجهلة. ولكن لابد من تعميق فقه مسائل الاختلاف السائغ عنده حتى لا تدخل عنده في قضية البغض في الله والمعاداة في الله رغم اتفاق السلف على خلاف ظنه. وكذلك معرفة هذه الأسباب وأنه لا سبيل لإزالتها يجعلنا لا نحاول السير في طريق يتمناه البعض لقلة فهمه لهذه المسائل ولقراءته لواحد من أهل العلم أو تلقيه منه دون غيره، ألا وهو محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد. وقد يتعمق هذا لدى بعض المبتدئين من طلاب العلم حتى يجد كثيرا من العلماء خاصة المعاصرين ينتصر لقوله مضاعفا ما سواه، بل ربما لا يشير إلى الخلاف أصلا فضلا عن الإشارة إلى درجته وهل هو سائغ أم غير سائغ. ولا شك أن هذا مسلك ما سلكه أحد من أئمة العلم بل المشهور عنهم رده على من طلبه منهم. روى ابن عساكر أن أبا جعفر المنصور سأل الإمام مالك رحمه الله أن يحمل الناس على كتابه الموطأ، فقال له لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعلموا به وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، فإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. ده ما يترتب على معرفة أسباب الخلاف. أول نقطة إن الاجتهاد البعض لا يمكن أن يلغي اجتهاد البعض الآخر. النقطة الثانية ألا تضيق الصدور بوجود هذا بين أهل العلم وهذا الخلاف بين أهل العلم. والنقطة الثالثة اجعلنا لا نندفع في طريق المحاسبة والمحاكمة في الأقوال، محاولة جمع الناس في كل مسألة على قول واحد، وده مش معناه ان احنا نرضى بوجود الخلاف، لكن فرق بين ان احنا نحاول ان احنا نحمل الناس على قول، فرق بين ان احنا نسعى لتقريب الآراء ولتسديد شقة الخلاف. من الآفات الظاهرة اللي ترتبت على عدم مراعاة هذه الأسباب محاولة بعض المبتدئين في طلب العلم أنه يحمل كل الناس على ما يراه، لا يراعي الخلاف في المسألة. الأمر الثاني انتصار بعض العلماء المعاصرين لقوله والتشدد في تضعيف ما سواه. طبعا وده مش خاص بالمعاصرين، لكن هذا كسر واستفحل بين المعاصرين. زمان كنت هتلاقي مثلا غير ابن حزم، بعديه بشوية مثلا ممكن تلاقي، طبعا احنا بنتكلم في الأئمة اللي ما كانوش متعصبين. متعصبين كانوا من اشتهر بالتعصب يعني من أئمة العلم، كان عندهم المخالف غلطان دايما. الأئمة اللي اشتهروا به تتبع الحق وترك المذهب حتى لو خالف شيخه في مقابل اتباع الدليل، لا تجد عنده تعصب بل عنده عدالة في نقد الآخرين. إلا قليل زي ابن حزم رحمه الله وزي من بعده الشوكاني رحمه الله، دول كان فيهم حدة في تضعيف أقوال الآخرين وعدم تلمس أسباب اختلاف الآخرين والاعتذار عنهم. بيذكر هنا موقف الأئمة، موقف الإمام مالك من حمل الناس على قوله على كتاب الموطأ. وإحنا بنضيف أن من الأمراض الحديثة في مسائل خلاف السائغ محاولة تقنين الشريعة الإسلامية. يعني محاولة التقنين يعني هو يجي عند المسائل، يأتي إلى المسائل التي فيها اجتهاد، ودي الواجب على القاضي فيها أن يقضي باجتهاده. القاضي فيها ما يحكم يحكم باجتهاده هو، ما يحكمش باجتهاد غيره. فهم حاولوا أنهم يفرضوا على المسلمين أن يكون الحكم واحدا، أن القاضي في المسائل غير السائغة يكون زي المسائل السائغة، ليس أمامه إلا حكم واحد، إلا قانون واحد يقضي به. مسألة التقنين بنقول هي كانت البداية، مدخل إلغاء الشريعة الإسلامية، كانت مدخل إلغاء التشريع الإسلامي. وإن كانت هي دلوقتي مطروحة بقوة، وغالبا مش غالبا هو فعليا الاتجاهات الإسلامية دلوقتي لا ترى بديلا عنها، لا ترى بديلا عن مسألة التقنين. عايزين يعملوا دستور ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مصدر التشريع ده اللي هو إيه؟ القوانين. بعد كده تتعمل قوانين ملزمة للناس لا تخالف الشريعة الإسلامية، ده غير القضاء بالشريعة الإسلامية، ده غير القضاء بالشريعة الإسلامية. عشان اللي بيقول لك احنا هنطبق شرع ربنا، بنقول لا انت غلطان، احنا مش هنطبق شرع ربنا، احنا هنحاول نمنع مخالفة شرع ربنا، مش ان احنا هنطبق شرع ربنا، هنحاول نمنع مخالفة شرع ربنا ويبقى بمعنى ان الوضع الحالي اللي في البلد هنحاول نمشيه في سكة ان هو ما يطلعش حاجة مخالفة للشرع، ما يطلع حاجة مخالفة للشرع نردها. نطبق شرع ربنا يعني نغير الوضع الحالي بتاع البلد ونخليه هو الشريعة الإسلامية. تقول بالشريعة الإسلامية يبقى إلغي مجلس الشعب والشورى، اعمل جماعة أهل الحل والعقد، هات المسائل الإجماعية تفرضها على الناس، موضوع القوانين بقى والمحاكم يبقى فيش حاجة اسمها دستور، لأن الدين هو دستورنا، القرآن هو الدستور، أمة الإسلامية فيش حاجة اسمها دستور. إلغي القوانين، فيش حاجة اسمها قوانين، احنا عندنا أحكام إسلامية، أحكام إسلامية موجودة في كتب الأحكام اللي هي كتب الفقه، ما كان منها قطعيا كان ملزما لكل القضاء، وما كان منها اجتهاديا لم يلزم أحد غير اجتهاده فيها. فعشان تقول أنت هتطبق الشريعة الإسلامية، بنقول لا، الكلام ده مش هيحصل غير بعد زمن طويل. وإن أقصى ما يعني حاول الإسلاميين دلوقتي اللي بيقول هنطبق الشريعة واللي بيقولش هنطبق الشريعة، أقصى حاجة هيوصلوا إليها إذا استطاعوا أن يصلوا إليها إن هم يخلوا الوضع الحالي للبلد اللي هو مخالف للشريعة الإسلامية لا يفرز مزيدا من مخالفة الشريعة الإسلامية، يتوقف عن إفراز المزيد من الشريعة الإسلامية، محاولة إن الإنتاج القادم لما هو غير إسلامي في المجتمع أن يكون في حدود المباح الواجب المستحب. ده أقصى حاجة ممكن أنهم يقدروا عليها. من ضمن الحاجات ديت القوانين، احنا بنقول أن مسألة التقنين أجمع العلماء على أن القاضي إذا استبانت، مش القاضي أي أحد، إذا استبانت له سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من البشر، لا القانون الفلاني ولا المادة الفلانية ولا الفقرة الفلانية من القانون الفلاني، كل الكلام ده لم يكن له أن يدع ما استبانت له سنة النبي بها إلى غيره. لكن بنقول هنحاول أن احنا نوصفها توصيف صحيح، يعني كحكم بدون فيش حاجة اسمها قوانين، القوانين ده إهدار للشريعة الإسلامية. هتقول للناس فيش قوانين، هتصدم الناس. تقول للناس إلغي كتب القانون وهات المغني والمجموع والمبسوط، وهات الكتب المالكية وهات كتب الفقهاء وحطها قدامك علشان خاطر تاخد منها الأحكام وتجتهد وتطلع الحكم اللي انت هتقضي به في النهاية. لو قلت للناس كده من بكرة هتلاقي الناس هيقولوا لا إسلام، لا إسلاميين، احنا عايزين الدساتير الغربية زي ما كانت. هتلاقي الناس ينتقلوا من المعصية، من الجهل والمعصية عند البعض، من الجهل عند الكثير والمعصية عند القليل، كلهم هينتقلوا أو أكثرهم هينتقلوا إلى الكفر. اللي مش عارف لما تيجي تعرفه هيرفض، انتقل من الجهل إلى الكفر. واللي عارف وراضي بالوضع المخالف لشريعة ربنا عشان بيحقق له أهوائه لكن مش ملزم بشريعة ربنا يتخالف أهوائه، لما تيجي تقول له هيكفر، هينتقل من المعصية إلى الكفر. فبنقول ده واقع، فانت مش هتقدر ان انت تطبق الشريعة الإسلامية بالصورة بتاعتها كعمل. بافتراض ان انت هتقدر تطبق الشريعة الإسلامية، ان الناس هتوافق لك دلوقتي وهتقدر تطبق الشريعة الإسلامية، هيبقى ايه الحل؟ هل انت عندك عدد من المجتهدين العلماء المجتهدين تروح تحطهم مكان القضاة اللي موجودين في المحاكم؟ اسمح لي اقول لك ولا هيكفوا. انت لو دورت على العلماء المجتهدين مش هتلاقي بعدد المحافظات، العلماء طفى فيهم شروط الاجتهاد، لعدد المحافظات مش هتلاقي. عندنا القضاء، يليه الافتاء، يليه الاجتهاد. عندنا علماء ثلاث درجات، درجة اللي واسعة دي العلماء المجتهدين، وده اللي يجوز ان يتولى القضاء، بعديه يكون مفتي، وبعديه يكون حاكم. مجتهد حصل أدوات الاجتهاد ويستطيع أن يجتهد في شرع الله سبحانه وتعالى. مفتي يبقى بس ما عندوش أدوات الاجتهاد فقط، ده عنده من الملكة والدراية بالواقع ما يستطيع أن يسقط به الحكم الشرعي على الواقع اللي موجود حتى يخرج الفتوى. ودول بالنسبة لعلماء قليل، حتى في الفتاوى بتاعت المعاصرين لما بيجوا يحاولوا يعصرانوا الفتوى يخرجوا عن الإجماع. المهم نقول دول أقل، أقل من هؤلاء الحاكم القاضي اللي هو يستطيع أن يسقط الواقع الحكم الشرعي على الواقع ويوجد الفتوى ويستطيع أن يطبقها سياسة، أن يفرضها سياسة بما لا يوجب فسادا ويحقق المصلحة، وده أقل. سيبك بقى أنا إيه هتجاهل القاضي والمفتي، أنا هحط علماء مجتهدين. ده كمال القضاء إن هو يكون الحاكم ده الدرجة الأعلى، القاضي ده يكون الدرجة الأعلى من المفتي اللي هو درجة أعلى المجتهد. أنا هتجاهل ده واخد بالحد الأدنى واروح جايب المجتهد أحطه، يبقى هو ده القاضي. عندنا علماء مجتهدين بعدد القضاء، لما يعني الدنيا تفتح معانا قوي يعني كده ونبقوا متفائلين قوي، هنقول عندنا عدد من طلبة العلم ينفع ان احنا نحطهم في الاماكن ديت، في اماكن القضاء. طلاب العلم دول هل عندهم قدرة على التمييز مميزين؟ عشان تطلع منهم عدد مميز من طلب العلم مش هتلاقي، من طلاب العلم مش هتلاقي. وغالبا لو لقيت عدد من المميزين هتلاقيه مميز في بعض المسائل دون بعض، عندوش التمييز المطلق اللي ينفع ان انت تمسكه به الحكم مطلقا. ففي النهاية هتضطر تجيب مقلد وتقول له التزم بقول العالم الفلاني. ايكو سارك مقلد وتقول له التزم بقول العالم الفلاني، ما فرقتش كتير عن انت تجيب قول العالم الفلاني وتقول له يا عم عندك الاقوال اهي، التزم بهذه الاقوال وامشي عليها، تلتزم بالأقوال ديت وامشي عليها. فبتقول انت كده ايه عملت ايه؟ انت كده ما طبقتش الإسلام، انت كده عملت ايه؟ انت كده قلت الواقع اللي موجود ممكن ما يبقاش مخالف للإسلام، الواقع اللي هو القوانين تقنين ممكن ما يبقاش مخالف للإسلام لعجز عندنا وقصور، فممكن مش مخالف للإسلام. قدام شوية لما إن شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى في المعاهد هتخرج إخوة مجتهدين والحلقات العلمية مش هيبقى عليها تضييق والمناهج بتاعة الأزهر مش هتبقى مناهج وظيفية مجرد إن هو حلمه إن هو يمسك مسجد يحضر في يومين وبعد كده يغيب بقية الشهر عشان يروح يشوف مصالحه برة، لما يبقى الأزهر بيطلع شخصيات محترمة والمعاهد العلمية الشرعية بتطلع طلاب علم مميزين، ساعتها تقول الوضع بقى صعب شوية. ما ينفعش ان انا المميز اقول له لا تعمل بتمييزك واعمل فقط بالتقليد وبعد كده تقول الاجتهاد. فبنقول ده ايه يعني اثر او ده تطبيق عملي على مسألة الخلاف السائغ او استيعاب وجود الخلاف السائغ في هذه الأيام. الأمثلة أخذناها قبل كده هتقروها أنتوا، التعامل مع الخلاف السائغ هتقروها أنتوا، أو لو تحبوا المرة الجاية إن نخليها أسئلة. الأمثلة نقول لكم المثال الفلاني دي المسألة ديت الدليل القطعي فيها إيه وأنتوا تقولوا زي ما تحبوا، عايزين تمشوها نسأل وانتوا تجاوبوا، واللي ما تعرفوش اقوله لكم، واللي ما نعرفوش احنا الاثنين ندور عليه ماشي. عايزين تخلوها نعدوها ونبداوا من اول الخلاف غير السائغ زي ما تحبوا، استشيروا بعضكم وبلغوني ان شاء الله.